إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع نون عين من الزاوية الحمراء بالقاهرة، يقول في رسالته: أثناء الصيام وقعت في بعض الأخطاء والذنوب كالغيبة والنميمة والنظر إلى الصور المحرمة ومشاهدة الأفلام الإباحية، هل سيكون صيامي صحيحا أم باطلا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: صيامك صحيح ولا يبطل بهذه الأفعال، إذ لا علاقة بين صحة الصيام وارتكاب هذه الأفعال، فليست من الأمور التي يبطل بها الصيام، ولكن عليك أن تتوب إلى الله وتطلب منه المغفرة لما وقعت فيه من الذنوب والمعاصي، ولا تعد إلى ذلك مرة أخرى، وعليك أن تشغل نفسك بالعمل النافع وبقراءة القرآن وبحضور مجالس العلم. أما الجواب المفصل، فإن الصوم النافع المقبول عند الله هو الذي يهذب النفس ويقوي الإرادة ويسمو بالروح ويحقق الإخلاص والمراقبة لله رب العالمين، وذلك كله بعض أسرار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعض أسرار قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتقوى والإيمان والاحتساب كلها من لوازم الصيام المقبول عند الله، فلا صيام بدون تقوى، ولا صيام بدون إيمان، ولا صيام بدون احتساب. وهذه الأمور الثلاثة إذا تحققت في الإنسان تصنع الخوارق والعجائب، لأنها تكشف عن علو الهمة وقوة الإرادة التي يستمدها المسلم من الانقياد والخضوع لله رب العالمين. وكلما كان الصائم متجردا عن هواه مستسلما لقضاء الله وشريعته، كان أصدق في العبودية وأبعد عن الأنانية، فليس الحكم في أمر الصيام للنفس أو للشهوة والعادة، وإنما الحكم لله وحده. هل المعاصي يا دكتور تبطل الصوم، أم أنه يجوز أن نردد القول الدارج بأن هذه نقرة وتلك أخرى؟ هذه المعاصي التي وقع فيها السائل ويقع فيها كثير من الصائمين لا تبطل الصيام، لأن الحكم ببطلان عبادة من العبادات لا يحصل إلا بمخالفة الشروط التي تصح بها هذه العبادة، كما في عبادة الصيام، فإن من مبطلاتها الأكل والشرب عمدا والقيء عمدا والاستمناء والحيض والنفاس، وليس من مبطلاتها الغيبة والنميمة ومشاهدة الأفلام وغير ذلك. لكن وإن لم تبطل الصيام فإنها تقلل من الأجر والثواب، بل تقلل الفائدة المرجوة من الصيام، تلك التي جمعها القرآن الكريم في جملة واحدة في قوله تعالى: لعلكم تتقون. التقوى، فالتقوى هي الحالة التي يعمل رمضان على تحقيقها وإنجازها في الذات الإنسانية، وهي حالة صفاء البصيرة ونقائها واستعادة الإنسان لوعيه وزيادة قدرته على ترويض جسده وحاجاته المادية وانتصار الروح في معركتها مع الجسد، ومن ثم فكل ما يخرج بالصيام عن مداره أو بالعبادة عن هدفها فإنه وإن لم يبطل العبادة يقلل من ثوابها ويضيع من فائدتها وثمرتها. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عمر سلامة من بورسعيد، يقول في رسالته: إذا أخرج الإنسان زكاة ماله وبعد إخراجها فوجئ بأنه قد أعطى الزكاة لغير المستحق، فهل يخرجها مرة أخرى أو ماذا يفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا أخرج الإنسان الزكاة وجعلها في يد من لا يستحق فلا شيء عليه، ما دام قد أعطى الذي أعطاه وهو يظن أنهم المحتاجين للزكاة. واتفق الفقهاء على أن الله سبحانه وتعالى جعل أنصبة معينة وشروطا محددة لهذه الزكاة، لأنه جعل الزكاة في أموال معينة وأوجبها لأشخاص معينة وحصرها في ثمانية أصناف، ومعنى هذا أنه لا يجوز الإنسان أن يعطي الزكاة لغير المستحق لها، لأن الواجب على الإنسان أن يتحرى قدر استطاعته عند إخراج الزكاة، فإن أعطى الزكاة لمن يظن أنه محتاج ثم ظهر العكس فإن الزكاة قد سقطت عنه ولا يجب عليه أن يخرج بدلا منها. أما إن أعطى الزكاة لمن يعلم أنه غير محتاج فإن الزكاة لا تقع موقعها وكأنه لم يفعل شيئا، ويجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، وهذا هو القول الراجح عند الفقهاء. أحيانا يا دكتور يفوض مخرج الزكاة شخصا آخر لتوصيل الزكاة إلى مستحقيها فلا يفعل، ماذا عليه في هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالات الإنسان حينما يوكل إنما يوكل إنسانا أمينا، وعلى الإنسان المؤتمن أن يكون جديرا بهذه الأمانة وأن يحافظ على الأمانة وأن يؤدي الأمانة إلى أهلها، فإن أساء التصرف فالإسم يقع عليه، أما صاحب المال فلا شيء عليه لأنه قد برئت ذمته حينما أخرج الزكاة، وإن كانت الزكاة تصل إلى غير مستحقيها عن طريق هذا الذي وكله فهو المسؤول أمام الله عن ذلك. ومما يؤكد هذا أن صحابيا في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى الزكاة لمن لا يستحقها، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: أما صدقاتك فقد قبلها الله منك. وهذا معناه أن ما فعله الرجل وكان قد تبين أنه أخطأ في من أعطاه الزكاة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطالبه بإخراج الزكاة مرة أخرى. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.